بالحق حتى لا يضل، أو أن نسألهم بين حين وآخر هل قالوا لكم شيئا؟ لأن قصدي أن أهل السنة، أنا أود أن أهل السنة يتألفون الشيء عليه يتألوهم السنة. فضيلة الشيخ حفظ الله عنك، ما الضابط في حدود استمتاع الرجل من زوجته في جميع بدنها؟ الضابط لا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبول في حال الحيض، هذا الضابط. وإلا الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم، ونختم هذا اللقاء بوصيتنا لكم بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق مع الناس والنصيحة لله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعمتهم. ولم يبق من الوقت إلا حوالي 7 دقائق، فكأن عندك سؤال. مسألة الشيخ، هل الطعام اللي يسقط على السفرة هل يدخل في الحديث انه حديث ما تصل الأذى عنها؟ اي نعم، الطعام الذي يسقط على السفرة هو داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا سقطت لقمة احدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى ولا يدعها للشيخ. اي نعم. ايش المطار؟ اي نعم يقصر. اي مطار؟ لا مو اي مطار، لكن مطار القصيم الان منفصل عن الفريري وعن الحنيزة. المطار يكون داخل، لكن مثلا المطار يصار داخل البلد فليس فيه قصر وليس فيه جمع وليس فيه فطر في المطار. مطار الرياض القديم كان الان في وسط البلد، واظن مطار الظهران ها وصل البلد. يعني في بعض المطار من داخل البلد، هذا لا اي داخل البلد. نعم نعم، لكن نقصد فطر الصلاتين كيف تقول الانسان اللي بيسال مثلا من تبوك الى ابد صلاه. نعم، فاذا صلاه تكون المغرب مثلا، اي نعم صلاه المغرب ما يصل هناك الا الساعه العاشره. زين، الساعه العاشره هو الساعه 12. المهم اذا كان يخشى أن لا يصل إلا بعد منتصف الليل فيصلي العشاء جمع ولو كان في البلد قبل المغرب. لا قبل صلاة المغرب وتقف الطائرة يعني تقلع قبل المغرب وتقف بجدة ويلزمونهم بالبقاء داخل الطائرة فما يصل هناك إلا أكثر من الساعة الثانية عشر. هذا يصلون في مطار جدة ما يمكن يصلون، يعني مثلا هل يصل من نفس الطائرة إذا أمكن، لكن إذا كان يصل إلى إلى إلى إلى, إلى أبها قبل منتصف الليل ما في إشكال. والظاهر أن يصل إذا كان بيمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا. وش المسافة بين تبوك وجدة؟ أصبر، وش المسافة؟ ساعة. ساعة، وهو مشى قبل المغرب كم؟ قلب ربع ساعة. إيه، لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس. طيب، إذا كان ساعة معناه يصل إلى جدة قبل أن يدخل وقت العشاء، يبقى في جدة في الغالب ساعة للعرب كذا، هذه ساعتين للربع من جدة إلى أبها. ساعة، هل ساعة؟ 3 ساعات للعرب يمديه يصل أبها قبل المنتصف الليل. الله يفرق في حديثنا أنس كان العرب مسافر